بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في اللقاء المتجدد كل أسبوع يوم الاثنين ما بين أذان وصلاة العشاء، قبسات نفسية من الآيات القرآنية. في هذه الليلة سنتكلم حول بعض الضلال النفسية في سورة آل عمران. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن أسرة آل عمران الذين هم أم مريم عليهم الصلاة والسلام، وكذلك زكريا ويحيى. وكانت قصة الحقيقة شيقة جدا. في هذه الليلة سنتكلم عن مرحلة مهمة من مراحل الدعوة والتجديد والتغيير الإيجابي الذي حصل لجيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في وقت غزوة أحد وبدر. قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الله السميع العليم. هذا في غزوة أحد. قد قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أقسام، اليمين واليسار، مقدمة والمؤخرة، ووضع بعض الأقوام. وحصل لبعضهم في أحد أنه فئة تأخروا، خاصة يزعمون أنه لم يؤخذ رأيهم، وهم عبد الله بن أبي سلول، ورجع مع 300، أصبح المؤمنون تقريبا 700. ثم أيضا هناك فئات أو قبائل ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم بعض التلكؤ وكادوا يرجعون، وهذا ما ذكر الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وهم بنو حارثة بنو سلمة أو سلمة، كادوا يرجعون. إلا أن الله كما قال المفسرين: إلا أن الله رحمهم وحفظهم ووفقهم بسبب لعله صلاحهم استقامتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يتراجعوا. وهذا دليل على الإنسان يصاب ببعض الضعف كما سيأتينا. ثم حصل أن الله عز وجل ذكرهم، طبعا هذا بعد غزوة أحد، بأنه مصاب كبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل، وقتل استشهد 70 من الصحابة، وجرح أعداد كثيرة، بل بعض الذين قتلوا هم من كبار الصحابة مثل حمزة وغيره، مصعب بن عميد رضي الله تعالى عنه، كثير من الصحابة قتلوا في هذه المعركة، وكانت وقعة كبيرة، لكن في خارجها هزيمة، لكن في داخلها نصر للمسلمين، إذ رباهم الله عز وجل أنهم خالفوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم الله بأنه ليس النصر مربوط بالأعداد والعدد، يعني ليس الشيء مربوط بالكلية تماما بكمال العدد، بمعنى يكون العدد كبير جدا أو كثرة العدد وكمال العدة وجدة السلاح والقوة فيه، وهذا مطلوب لكن ليس هو الأهم. الأهم ما ذكره الله عز وجل في أول الآيات وأوسط الآيات وآخر الآيات، سأتي إليها بعد قليل. ولذا قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. عدد قليل جدا، كان عددهم 300 وبضعة عشر، غلبوا أناس وصلوا إلى 100 و900 وزيادة، ولكنهم كانوا في بدر لتجرد إلى الله، بعد عن الغنائم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة وينشد الله، يرفع يديه: اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويناشد الله حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بذل السبب الإلهي، بذل السبب الارتباط مع الله. هذا السبب المعنوي لا يوجد لا في العدد العدد لوحده وليس في العدد. ولذلك لما طلب سعد بن أبي وقاص من عمر، يقول: ابعث لي، أنا أمام الفرس أعداد ضخمة جدا خلف العراق الأحواز وغيرها في تستر أو تستر، سأقاتلهم أعداد وصل مئات الآلاف من الفرس، أنا كلهم مجموعة يمكن آلاف بسيطة. فبعث إليه عمر بأنكم لا تقاتلون الناس بعددي، فاختار له قال بعثت لك واحد عن الألف، هو القعقاع بن عمرو. هذا القعقاع هو الذي أشار إليه بأنه تضرب الرماح، تضرب أعين الفيلة بالرماح، فلما ضربت بدأت تطأ أقوامها والفرس وغيره، صار فيه لجب وصخب وانهزم. وكثيرا ما كان يطلب قادة المعارك من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المدد لما يرون قوة العدو، فيقول أنتم أصلا لم تذهبوا لهم بعددكم ولن تنتصروا عليهم بعددكم، إنما تنتصرون عليهم بقوتكم وارتباطكم مع الله عز وجل. هذا لا يمنع أن نكون نستعد استعدادا جيدا، يكون العدد أيضا يعني ذو قيمة عددية لا بأس بها، أيضا أسلحة متجددة أو جديدة لا يمنع، لكن لا نتوكل عليها إطلاقا. والدليل على ذلك حين ترون ما يحصل لأمريكا وغيره في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها، الظاهر هم يظهرون حتى في انتخاباتهم أنهم انتصروا، والصحيح لا، أنهم هزموا في ذلك، لأنهم نعم هم دمروا بلاد المسلمين هذا لا شك، لكن في داخلهم هم عليهم وعندهم خسائر ضخمة جدا بالتريليونات وأثرت عليهم اقتصاديا، وهذا يتكلم عنها السياسيون لا نتكلم عنها كثيرا. نرجع إلى الشاهد، بعد ذلك ذكر الله أن من أسرار القوة المعنوية بعد توكلهم على الله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، كلما تحقق الصبر والتقوى نلت ما عند الله عز وجل وما في الدنيا من نصر وسؤدد وعزة، بل يسخر الله لك ما لا يرى أو ما لا يراه الناس، مثل الملائكة الذين لما ينزلهم الله ينزلون السكينة على المؤمنين ويضربون أيضا الذين كفروا كما في سورة الأنفال، وهذا ما ذكره الله عز وجل. ويأتوكم من فورهم بالثلاثة أو بالخمسة آلاف مسومين أو معلمين أو معرفين، ثم ذكر أن الله عز وجل يعني سخر ذلك لتطمئن قلوبكم ولتستبشروا، وهذا النصر هو من الله ليس من دولة ولا من قائد، بل حتى لم يذكر الله عز وجل بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه من الله كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى هذا النصر، وما النصر إلا من عند الله. ثم ذكر لما حصلت المشاكسة والمضاربة والجراحات للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا أشرف مخلوق وأعظم مخلوق وأكمل مخلوق من الناس يفعل به هذا الفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم أو برسولهم هكذا، والله رب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لك من الأمر شيء، فمغفرة الله ورحمته وعذابه هي بيد الله، العقاب والثواب والجنة والنار بيد الله، ليست بيد أحد من المخلوقين إطلاقا، ولا تحكم على أحد مباشرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم على أحد إلا بوحي من الله، لكن كان في ذلك الموقف كان فيه شد نفسي كبير، حتى أنهم شجوا رأسه والرباعية وكسروا له بعض الأشياء، المهم صار فيه الحقيقة يعني جراحات كبيرة، حتى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا، فقال الله عز وجل مربي النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إن شاء الله تاب عليهم وإن شاء عذبهم، وفعلا معظم من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد معظمهم أسلم، لو دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ربما صار شيء آخر، منهم خالد بن الوليد وهو من أعظم من كان سببا في استغلال نزول الرماة، فذهب من خلف الجبل جبل الرماة الذي كان رئيسهم عبد الله بن جبير، وهذا الرجل اللي هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد هو الوحيد الذي يذكرها الآن حتى في الدراسات العسكرية الغربية في أوروبا وأمريكا وغيرها، هو الوحيد يقولون أو هو من أندر الناس الذين لم يهزم في معركة قط، له مئات المعارك حتى وهو يقاتل المسلمين انتصر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي سيف الله المسلول، وفعلا لما ذهب للشام وللروم دوخ الروم، حتى في معركة مؤتة لما قتل القادة لذلك وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم زيد بن حارثة والمجموعة قتلوا، لم يجعل عليهم خالد بن الوليد، فلما قتلوا لم يبحثوا عن قائد، فأتى خالد بن الوليد رضي الله تعالى وأعطاهم الخطة المشهورة، قسمهم أقسام صغيرة ووضعهم في الخلف من اليمين واليسار، ثم قال تثيرون الغبار. فتصور الفرس أنه أتى مدد، فقال والآن لنا أيام ونحن قاتلهم عجزنا عنهم، قال الآن أتى مدد، فوهنت نفوسهم. فربنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لك من الأمر شيء، هذا سيأتينا الحين بعد قليل. ثم ذكر الله عز وجل أيها الذين آمنوا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن المغفرة عند الله والعذاب عند الله وما في السماوات وما في الأرض عند الله، ولذلك يجب أن نتجه إلى الله في نظرنا للأشياء وحكمنا على الأشياء والأشخاص وغيرهم. ثم ذكر الله ذلك الملمس الرائع في معركة غزوة أحد وبدر وفي معارك الإسلام وغزواته وفي الانتصارات والهزائم أيضا، بأن أعظم الأسباب لاستجلاب الخير وهذا السر الذي ذكره الله: لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للمتقين اللي هي التقوى. لاحظوا في وجهين من القرآن في سورة آل عمران أتت التقوى تقريبا 5 إلى 6 مرات، وهذا السر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله الألمحي إليه السعدي قال: إن تمسسكم حسنة في آخر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا واحد. 2 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. 3 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعف واتقوا الله لعلكم تفلحون. 4 واتقوا النار التي أعدت للكافرين. 5 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه يقول السعدي رحمه الله تعالى: فكأن الله عز وجل شوق المؤمنين إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا، واتقوا النار واتقوا الله. فكأن المؤمن يقول: ما هي التقوى؟ ما التقوى التي يا ربنا أرشدتنا إليها؟ قال الله فصلها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت لمن المتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون إن أيسروا أنفقوا من سعة وإن أعسروا أنفقوا ولو بالقليل. ينفقون في السراء والضراء، إن أيسروا أعطاهم الله اليسر أنفقوا بشكل كبير جدا حتى كأنه لا يخشى الفقر، وإن أعسروا أنفقوا ولو مما قل عندهم. ثم ذكر الله: والذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ، تمتلئ قلوبهم أحيانا من أخطاء الآخرين فيكظمون هذا الغيظ، تتوسع صدورهم حتى كأنها يعني كأنها ليست صدور أناس أو صدور الناس العاديين، وإنما تتسع بشكل كبير حتى أنها تتحمل آلاف الصدمات وآلاف الكدمات وآلاف الجراح. وهم فوق ذلك يعفون، اللي هو العفو والمسامحة، يكظم ويعفو ويسامح، بل إنه يحسن لمن أساء إليه. ثم ذكر الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لأن الإنسان معرض لهذه الأخطاء، يرجع إلى الله، لأنه قد يغيب عنه مقام تعظيم مقام الله أو العلم بخشية الله، فيرجع إلى الخير والطاعة. هذا جزاءهم ماذا يا ربنا؟ هؤلاء اللي في غزوة أحد أو غزوة بدر أو أتباعهم إلى قيام الساعة، جزاؤهم الجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وزوج مطهرة أو خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال المشايخ والعلماء: دليل أن الجنة لا ندخلها إلا بأعمالنا، أو لا تدخل إلا بسبب أعمالنا، وفوق أعمالنا رحمة الله، فلولا رحمة الله ما دخلنا الجنة، ولكن لا ندخل الجنة إلا بعمل يدخلنا إياه بما كنتم تعملون. نعم أجر العاملين. إذن نأخذ بعض الخلاصات. الخلاصة الأولى: ليست الراحة والعزة والنصر فقط بالمظاهر. ففي معركة أحد كان الصحابة عددهم قرابة 1000 ثم صاروا 700، في معركة بدر كان المشركون عددهم كبير جدا ولكنهم هزموا. وإذن الانتصار الحقيقي هو الانتصار المعنوي والروحي والقيمي والأخلاقي، فهو الضمانة الأولى. وعليه أيها الإخوة دائما لا نعول فقط على المظاهر المادية. والدليل على ذلك أن الله أرشدهم للعوامل الغيبية مثل الملائكة، إذ نزلت الملائكة معهم، سواء كما قال بعض المفسرين أنها قاتلت قتالا مباشرا أو أنها ثبتت المؤمنين وأرعبت الكافرين، سنلقي في قلوب الذين كفروا، سواء هذا أو هذا، كلاهما تثبيت وتقوية. اثنين، أعظم سبب للثبات واستجلاب الخيرات الدنيوية والأخروية والسؤدد والفوز والظهور والعز الصبر والتقوى، الصبر على ما يقضيه الله عليك من الأقدار المؤلمة، والصبر وأنت تؤدي الطاعات، والصبر أنت تجتنب المحرمات، وهذا كله التقوى، أن تعمل الخير والطاعة ترجو ثواب الله وتترك المعصية تخاف عقاب الله. وهذا ما تردد في غزوة أحد وبدر ورب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأمام أخطاء الناس معك، سواء من الأصدقاء ولا الأعداء، خاصة الآن الجيرة والقرابات والزملاء، يصير بينهم مشاكل مشكلات، ما هناك أفضل من الصبر على ذلك وأن تتقي الله. أيضا في المعارك عليك بالصبر والتقوى، التقوى هو أن تحرص على ما يحبه الله، فالذي يحبه الله تترك ما نهاك عنه وتفعل ما أمرك به، سواء كنت ترغب ذلك أنت أو لا ترغب. ثالثا، لا تحكم مباشرة على الظواهر حتى ولو كان لك حظ نفسي من ذلك، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي ليس نحن، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مخلوق، لما قال: كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا؟ قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. أحيانا نحن الآن، خاصة الذين يكتبون الآن عبر التواصل الاجتماعي وعبر الفيسبوك أو تويتر، أو يحكم على عالم ويحكم على أمير أو يحكم على قائد أو يحكم على تاجر، عادي جدا يذهب ويحكم على واحد مباشرة، وهذا مسكين أحيانا لا يتصور أن هذا الحكم سيسأل عنه أمام الله عز وجل، خاصة أن الناس أحيانا قد يصدر من رغبة عاطفية. والعكس، التمجيد والتقديس اللي يصل إلى مرحلة أنك كما قال بعضهم لبعض الحكام: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا خطأ. فنحن لا نريد التقديس ولا نريد التدنيس، التقديس اللي بغير حق ولا التدنيس اللي بغير حق. وهذا ما ربى به الله عز وجل نبيه الذي جرح وردت دعوته وصد وحورب، ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا بنبي ما كذا؟ قال الله: ليس لك من الأمر شيء أو يعذب، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب أنه ظالم، تعالى: ولله ما في السماوات وما. رابعا، أعظم السوء الظلم والربا، الظلم والربا. الظلم طبعا أنواع كثيرة، منها الشرك بالله وغيره، منه الربا. والربا، الربا هو أن تأخذ زيادات بلا حق، خاصة ذكرها بعض المفسرين كما في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. يجي واحد مستدين أخذ دين عندك، ثم حال عليه الحول، ثم يقول: أنا ما عندي فلوس. تقول: يلا نزيد إيش؟ نزيد عليك الدين، بمعنى يأخذ أرباح زائدة. والله عز وجل يقول: إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، مواصفات أهل الجنة ومن هم هؤلاء الهانئون، هم فيهم أربع صفات مشهورة. الصفة الأولى أنهم ينفقون من أوقاتهم وأموالهم وأعمارهم وعلمهم وجهدهم وبذلهم وابتسامتهم، ينفقون في السراء والضراء. إن كنت في سراء أعطاك الله الخير والراحة والوقت والفراغ، تعطي أكثر. وإن كنت في الضراء ما تنفق، لا تنفق، هذه صفة. صفة اثنين أنهم في تعاملهم مع الناس هم عندهم ثلاث مقامات: الكظم والعفو والإحسان. الصفة الثالثة أو الرابعة هي أنهم قد يواقعون الأخطاء ويظلمون أنفسهم، لكنهم لا يصرون عليها. وهذا هذا تشريع أو أديننا واقعي، يتعامل معنا على أننا ملائكة، قد تقف قد تهفو وقد تسهو وقد تزل وقد تسقط، لكن الله ذكر أن هذا طبيعة عندك، ويحب منك أنك إذا وقعت في هذه الأشياء أنك ترجع إليه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني عنده علم أنه قد أخطأ، وعنده علم أن الله يتوب عليه، وعنده علم أنه لا يقنط، وعنده علم أن يتفاءل. والذين إذا فعلوا فاحشة ما تناهت في الفحش أو ظلموا أنفسهم بأي نوع من أنواع الظلم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا ما أردنا قوله في هذه العجالة في ظلال بسيط من غزوة أحد، ومرورا سريعا على بدر، ومقامات عظيمة تؤدي بالإنسان للراحة النفسية وللقوة المعنوية، وأن العبرة ليست بالمظاهر وإنما بالمخابر، وأن الأمر كله لله، فمن شاء الله عز وجل عز ومن شاء ذله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا في بلادنا بالخير والأمن والأمان والإيمان، وأن يشملنا وإياكم المسلمين بعفوه ورحمته وعزه ونصره، كما نسأل عز وجل أن يفرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، وسيما في الشام وفي أركان وغيره من بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل عاقبة أمر إخواننا المسلمين في مصر إلى خير. اللهم اجعل عاقبة أمر إخواننا المسلمين في مصر إلى خير، واجمع قلوبهم على الحق، وأعذهم ممن يريد تفريق صفهم من شياطين الإنس والجن من الداخل والخارج. اللهم اجعل أمر إخواننا المسلمين في مصر إلى خير، وأعذهم من شياطين الإنس والجن ممن يريد بهم شر من الداخل والخارج. اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا المسلمين في اليمن وتونس وليبيا وغيرها من بلاد المسلمين، واحفظ علينا في هذه البلاد أمننا وإيماننا، وارفع راية الحق خفاقة يا رب العالمين، وأصلح من ولاه الله عز وجل أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.